الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وهذا الرجل قيل إنه كعب بن مرة كما دل عليه بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات التي لا تصح أنه خارجة ابن حصن الفزاري، وذكر بعض أهل العلم بناء على رواية أنه أبو سفيان ابن حرب، وكان ذلك الذي وقع لأبي سفيان قبل دخوله في الإسلام. وهذا الحديث فيه أن الرجل قال يا رسول الله، فدل على أنه كان من المسلمين، كما أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه من الأعراب، كما جاء في رواية عن أنس رضي الله عنه أصاب الناس سنة أي جدب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي. وفي بعض الروايات أتى رجل أعرابي من أهل البدو. وأما ما جاء من رواية أيضا ثابت عن أنس رضي الله عنه وفيه فقام الناس فصاحوا، يعني في المسجد، يعني رفعوا صوتهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغيث لهم، فهذا يحتمل أنهم صاحوا بعد أن تكلم هذا الرجل، أو باعتبار أنهم وافقوه وهو واحد من هؤلاء الناس، يعني كأن هذا الرجل قام أو دخل فقال ما قال، فقال الناس ما يدل على الموافقة. وجاء في بعض الروايات إذ قال بعض أهل المسجد، هذا يدل على أنه صدر منهم ما يدل على موافقتهم له. وهذا كما سمعتم كان يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدل ذلك على أن الاستسقاء يشرع للخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أجدب الناس وانحسر أو انحبس المطر. هذا الرجل يقول أنس بأنه دخل من باب في بعض الروايات كان وجاه المنبر، يعني مواجه للمنبر، وفي هذه الرواية التي بين أيدينا أنه من باب كان نحو دار القضاء، ودار القضاء هذه لعمر رضي الله عنه سميت بذلك لأنه قد قضي دينه ببيعها، فعمر رضي الله عنه قد أوصى ابنه عبد الله وحفصة، فكانت وصية لعمر رضي الله عنه عنها يعني حفصة، فبيعت هذه الدار لمعاوية ابن أبي سفيان، فكانت تسمى دار القضاء. ودخل هذا الرجل من هذه الناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وفي هذا مشروعية القيام للخطبة. فقال يا رسول الله، هذا كما أسلفت يدل على أن الرجل كان مسلما، وليس كما قيل بأنه أبو سفيان. فأبو سفيان في ذلك الحين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجدب المشركون لم يكن مسلما. هذا الرجل الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال، وفي بعض الروايات المواشي، وهذا تفسير بالأموال، فإن الأموال الصامتة ليست بمقصودة في هذا الحديث، فإنه لا يحصل لها الهلاك بسبب انحباس المطر. وجاء في بعض الروايات هلك الكراع، والكراع يطلق على الخيل وغيره من الدواب. وفي بعض الروايات هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، من باب التعميم، لأنه إذا هلكت الماشية فإن الناس يحصل لهم بسبب ذلك الضر من الجوع وانقطاع السبل، فلا يستطيعون الانتقال والسفر وما إلى ذلك، ويحصل لهم أيضا هلك الناس، هلك العيال بسبب الجدب، فلا يوجد شيء من الزرع والنبات ونحو ذلك. فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص، يعني لا يوجد ما يقتاتون به بسبب انحباس المطر. قال: وانقطعت السبل، وفي بعض ألفاظه وتقطعت السبل، فهذا يدل على كثرة ما وقع من ذلك، تقطعت السبل، فإن زيادة المبنى لزيادة المعنى، يعني أن هذه الدواب من المراكب من الإبل ونحوها ضعفت لقلة القوت ولكونه لا يوجد في البرية ما تقتات به، فلا يستطيعون الانتقال والسفر عليها لضعفها وعجزها عن حملهم ونقل أمتعتهم، فهي لا تجد ما يقيم أودها من النبات. وكذلك أيضا أن ما بأيدي الناس قد قل أو انعدم، فهم لا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق، ليس عندهم أزباد ولا أسمان ولا أقط ولا غير ذلك، لا سيما هذا الرجل من الأعراب، والأعراب كانوا يأتون إلى الحواضر والقرى، كانوا يأتون بما يكون في البادية عادة، وإنما يكون في البادية مثل هذه المذكورات من الأزباد والألبان والأقط والأسمان ونحو ذلك. فهنا حصل لهم القحط. قال: وانقطعت السبل، تقطعت السبل، وفي بعض الروايات قحط المطر، قحط المطر، وفي بعضها واحمرت الشجر، هنا كناية عن يبس الورق لعدم وجود الماء أو لانتثاره، فتصير الشجرة أعوادا بلا ورق كما هو مشاهد، والله المستعان. فهذا يشكو ويصور الحال بهذه الصورة البليغة. فكذلك جاء في بعض الروايات وأمحلت الأرض، فهذا كله يدل على أن الحال قد بلغت إلى حد لا يطاق. ويحتمل أن الرجل قد قال هذه العبارات جميعا، فنقل الرواة بعضها، نقل كل راو بعض هذه الروايات، ويحتمل أن ذلك من تصرف الرواة حيث رووا بعض ذلك بالمعنى. فادعوا الله يغيثنا، يحتمل يغيثنا هكذا بالضم أنه فهو يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا، فهو يغيثنا، الله يغيثنا. وأكذا الرواية المشهورة، وفي بعض رواياته يغيثنا، وفي بعضها يغيثنا، أكذا مجزوما. فبالضم يغيثنا على أنه من الإغاثة، وبالفتح على أنه من الغيث الذي هو المطر، وبينهما ملازمة، فإن الغيث الغوث يكون بالغيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا. وفي رواية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فادعوا الله أن يسقينا، وهذا يوافق رواية النصب، رواية النصب أنه من الغيث. وفي رواية: فاستسق ربك. وعلى كل حال أهل العلم منهم من فسر ذلك يعني طلب الإغاثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا بأن ذلك يقصد به الغوث، يعني لمن وقع في شدة. وبعضهم قال الغيث وهو المطر، وكما سبق بأن الذي ينبغي أن يسأل هو نزول الغيث، فإن المطر قد ينزل وتخرب الدور والمساكن وتتعطل السبل والطرق، ولا يحصل للناس بذلك نفع، لا يحصل، لا يخرج النبات ولا ينتفع الناس منه، وإنما يكون عذابا يرسله الله عز وجل عليهم، فنسأل الله أن يغيثنا. فعلى كل حال يمكن أن يكون المعنى أعطنا غوثا وغيثا، وكما سبق أن بينهما ملازمة. يقول: فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين للخطيب حال الاستسقاء. وفي بعض الروايات: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يشرع لمن حضر معه في الجمعة أن يرفع يديه. وهذا يكون مقيدا فقط في دعاء الاستسقاء، وإلا فلا يشرع الرفع فيما عدا ذلك من أدعية الخطيب، لا للخطيب ولا لغيره، لا للخطيب ولا لغيره. على كل حال، رفع صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات فرفع ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، وفي بعض الروايات حذاء وجهه. نحن ذكرنا في بعض المناسبات أن الدعاء الأصل أن تكون اليد حذاء الوجه، ولكن في الاستسقاء يرفع رفعا زائدا، ولهذا جاء في بعض رواياته حتى رأيت بياض إبطيه، يعني من شدة الرفع. وجاء في بعض الروايات فمد يديه ودعا، يعني مدا زائدا عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات فنظر إلى السماء، مع أن المسجد كان مسقوفا، ولكنه لما دعا ربه والفطر مجبولة على التطلع إلى العلو حال الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى متصف بالعلو، فهو على عرشه فوق سماواته، فنظر إلى السماء. العلماء يذكرون أن الداعي حينما يدعو ينظر إلى كفيه، لكن يمكن أن يكون بابتداء ذلك نظر إلى السماء، ويمكن أن يؤخذ منه أن الداعي له أن ينظر إلى السماء حال الدعاء، ولا يلزم أن ينظر إلى كفيه أو أن ينظر إلى موضع السجود في دعائه إذا كان يدعو في الصلاة. لكن يمكن أن يقال بأن هذا الحديث أنه في غير الصلاة فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه، وأما في الصلاة فكما جاءت الأحاديث في النهي عن رفع البصر إلى السماء فلا يكون ذلك مستثنا، والله تبارك وتعالى أعلم. فقال اللهم اسقنا، وفي بعض الروايات أغثنا، أعاد ذلك ثلاثا، وفي رواية أنه قال اسقنا مرتين، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعيد السلام ونحو ذلك ثلاثا، والأخذ بالزيادة الثلاث أولى. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، هذا من هديه. وقال أنس رضي الله تعالى عنه ولا والله، هكذا هذه الرواية، وفي بعضها بالفاء فلا والله، وفي بعض الروايات وأيم الله. فأنس رضي الله عنه ينفي أن يوجد في السماء شيء من السحاب، قال ولا قزعة، يعني لا يوجد سحاب مجتمع، ولا قزعة وهي القطعة من السحاب أو السحاب المتفرق، فالقزع القزع هي القطع، قزعة يعني قطعة من السحاب، وبعضهم يقيده بأنه سحاب رقاق، وبعضهم يقيد ذلك أنه مما يكون في فصل الخريف غالبا. قال ولا شيئا، يعني ولا يوجد ما يؤشر أو ما يدل على وجود المطر من الرياح التي تكون بين يديه أو نحو ذلك، يعني لا يوجد أمارات أصلا، لا يوجد مبادئ، لا يوجد مقدمات، ولا شيئا. وهنا قال وما بيننا وبين سلع، وهو جبل صغير معروف في المدينة قريب من المسجد النبوي، من بيت ولا دار، يعني لا يوجد ما يحجب، فنحن نشاهد الأفق ليس فيه شيء. ويقول بأن السحاب كان مفقودا لم يستتر بشيء، وجاء في بعض الروايات وإن السماء لفي مثل الزجاجة، يعني لصفائها لا يوجد فيها أدنى سحاب، فلشدة الصفاء مثلها بذلك لفي مثل الزجاجة. وقال يعني فطلعت يعني سحابة من وراء سلع. يقول مثل الترس، يعني مستديرة، ليس المقصود أنها صغيرة بقدر الترس، والترس معروف ما يجتن به المقاتل من ضرب السلاح. يقول فنشأت سحابة مثل رجل الطائر كما في بعض الروايات، هذا يدل على صغرها. يقول وأنا أنظر إليها، هذا يدل على أنها محددة صغيرة في بدايتها. يقول فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، وفي بعض الروايات فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، وفي بعضها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، يعني لكثرته، ثم لم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى نزل المطر عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: فلا والله ما رأينا الشمس ستا. هذا لفظ البخاري، ورواية مسلم وهي عليها أكثر الرواة: سبتا، يعني أسبوعا. والست أيضا تمثل الأسبوع باعتبار أنه ما بعد اليوم الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتسمية الأسبوع بهذا الاسم ما رأينا الشمس سبتا تسمية الشيء ببعضه، ويوضح ذلك الروايات الأخرى كما جاء في رواية: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وجاء في بعض الروايات: فمطرنا من جمعة إلى جمعة، وفي رواية: فدامت جمعة. فدل على أن المقصود الأسبوع. وذهب بعض أهل العلم وهم قلة ومنهم الإمام النووي رحمه الله إلى أن المقصود بالسبت القطعة من الزمن غير محددة، باعتبار أنه لم تجري العادة بتسمية الأسبوع بالسبت وإنما يسمى بالجمعة، فهي عيد المسلمين. على كل حال، يقول في بعض الروايات: فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا، يعني من كثرة المطر، وهذا من كرامته صلى الله عليه وسلم ومعجزته عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات: فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. وفي بعضها: فمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني هو مهموم كيف يستطيع الوصول والتخلص حتى يصل إلى أهله. وفي بعض الروايات: حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. هذا القوي قريب الدار، فكيف بالبعيد؟ يعني أن السماء أصبحت كأفواه القرب، المطر شديد، وهذا لا يكون عادة إلا إذا كان بهذه الصفة. في بعض الروايات: حتى سالت مثاعب المدينة بهذه اللحظات. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه بعد ذلك لما بقوا هذه المدة: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخطب. فهذا ظاهره أنه غير الأول، وذلك أن القاعدة المشهورة عند أهل اللغة ويذكرها بعض المفسرين عند قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد تكلمت على هذا في الكلام على هذه الآية: فإذا فرغت فانصب. وأن النكرة إذا تكررت فالثانية غير الأولى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا. فهنا العسر معرف، فالمعرف الثاني هو الأول. العسر هذا واحد، عسر واحد. يسرا فاليسر الثاني غير اليسر الأول. لن يغلب عسر يسرين، النكرة إذا تكررت فالثانية غير الأولى. فهنا يقول أنس رضي الله عنه: دخل رجل من ذلك الباب، يدل على أنه رجل آخر. لكن هذه القاعدة تدل على هذا. لما سئل أنس رضي الله عنه، هو الرجل الأول، قال: لا أدري. وأنس رضي الله عنه كان فصيحا ويعرف اللغة، فالنكرة الثاني غير الأول لا يخفى على مثل أنس رضي الله تعالى عنه. فيمكن أن تكون هذه القاعدة أغلبية كما هو الشأن في قواعد اللغة وقواعد التفسير وقواعد الأصول وقواعد الفقه، اللهم إلا ما كان من قواعد الحساب ونحو ذلك، فهي التي كلية بمعنى الكلية عند المناطقة. أما باقي القواعد فيقال إنها قواعد أغلبية، وهذا يدل على هذا المعنى. فأنس رضي الله عنه كان من أهل اللسان. وقد جاء في بعض الروايات: فقام ذلك الرجل أو غيره. وفي بعضها: فأتى الرجل فقال. لاحظ بالتعريف والعهدية، الرجل السابق. فما زلنا نمطر حتى، في رواية أخرى قال: حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى. فهنا يمكن يحتمل أن يكون أنس رضي الله عنه حينما سئل نسي بعد أن ذكره، أو أنه نسي ثم ذكره بعد ذلك، فالله أعلم. لكن تحديد هذا المبهم عموما لا فائدة في تحديد اسمه، ولا هل هذا هو نفس الرجل أو لا. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال وانقطعت السبل. قالها مرة أخرى، الأولى هلكت للجوع والشدة وعدم وجود الكلى والمرعى، الآن هلكت لسبب آخر، أن كثرة الماء بسببه انقطع المرعى فهلكت المواشي من عدم الرعي، لا تستطيع الانتشار والذهاب والانتقال ونحو ذلك، ما يوجد ما يكنها من المطر. وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء، لم يكن هناك طرق مرصوفة طرق مسفلتة كما هو الشأن الآن، وإنما هو طين تنزلق به أقدام الدواب وأقدام الناس وتخوضه ويكون داحض مزلة، فهذا يحصل به الانقطاع. كذلك أيضا هذه الطرق حينما تكون كثيرة الماء، فكما جاء في بعض الروايات واحتبس الركبان، يعني لم يستطع السفر والانتقال والحركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى، دعا ربه أن يكون ذلك على الآكام والضراب ومنابت الشجر. الآكام ويقال أيضا الإكام، الإكام جمع أكمة، وتجمع على هذه الأكمة على الإكام وعلى الأكم والأكم، وكذلك الأكم والأكم تجمع على الآكام، تجمع على الآكام. وبعض أهل العلم يقول كل ذلك من اللغات، يقال الآكام والأكم والإكام، والمقصود بذلك قيل هي الرابية، وقيل أعلى من الرابية، وقيل أدنى من الجبل أو أدنى أو أنها جبل صغير أو الروابي التي يعني تراب مجتمع أكبر من الكدية، أكذا قال بعض أهل العلم، أو التي تكون من حجر واحد قطعة واحدة صخرة كبيرة، أو الهضبة، بعضهم قال الهضبة الضخمة. المقصود أن الآكام أقل من الجبال، أماكن مرتفعات في الأرض دون الجبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. الضراب فسرت بالجبال الصغار، وقيل الجبل المنبسط ليس بالعالي، فهو جمع ضرب، وبعضهم فسره بغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هنا للاستصحاء، يقول أنس رضي الله عنه كما في رواية مسلم فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى، كأنه الملا حين تطوى. الملا هنا جمع ملاءة، ثوب معروف. فيقول السحاب يتمزق يتبع يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، فكأنه كان صلى الله عليه وسلم يحرك يديه وهو يستسقي يشير بهما. يقول كما جاء في بعض الروايات فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون، يعني أهل النواحي، ولا يمطر أهل المدينة، يعني المطر صار في خارج المدينة. وجاء في بعض الروايات فجعل السحاب يتصدع عن المدينة، وفي بعض الروايات يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته، وفي بعض الروايات فتكشطت، يعني تكشفت السماء فوقهم. يقول فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. يقول أنس فنظرت إلى المدينة وإنها لمثل الإكليل، كليل على الأرجح، يعني هنا أنها أصبحت حولها السحاب يحيط بها من كل ناحية، وليس فيها ليس فوقها سحاب. يدل على هذا أيضا رواية أخرى فتقور ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأننا في إكليل، كأننا في إكليل. فالشيء المستدير يقال له إكليل، يوضع على الرأس، منه تكلله النسب، مسألة الكلالة، من ليس له أصل ولا فرع وارث وإنما الحواشي يحيطون به، في هذا معروف في المواريث. فهنا يقول أنس رضي الله عنه كما في بعض الروايات فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، الجوبة كالحفرة المستديرة، يعني هنا سحاب كثيف حولها وهي في مثل الحفرة، نعم فرجة في السحاب. وجاء في بعض الروايات أنه سال الوادي وادي قناة شهرا. وادي قناة هو الوادي المحاذي تماما لجبل الرمات، من يعرف الموقع في أحد، جبل الرمات الجبل الصغير خلفه تماما أمتار، هذا الوادي الصغير اللي يقال إنه جاء من قبله خالد بن الوليد وعكرمة رضي الله عنهم لما التفوا حول الجبل حول الرمات وقتلوا من كان عليه، فحصلت الهزيمة للمسلمين. سمى وادي قناة، معروف إلى اليوم ويسيل إذا جاء مطر كثير. نعم، وهناك يوجد البساتين والمزارع منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في تلك الناحية، ناحية أحد وادي قناة. وذكر أنس رضي الله عنه في بعض الروايات أن الناس الذين صاروا يأتون من الآفاق، أجاء أحد إلا حدث بالجود، يعني المطر الغزير، فهذا يدل على أن المطر استمر بعد ذلك يعني أكثر من أسبوع في تلك النواحي. وأن وادي قناة هذا يقول بأنه جرى شهرا كاملا، ولا يجري شهرا كاملا إلا لكثرة المطر، فهذا كله يدل على مشروعية الخطبة قائما. أخذ من هذا الحديث وأنه يباح مكالمة الخطيب، أن يكلم الخطيب أحد من الناس، أو أن يبتدأ الخطيب بكلام يتكلم معه، أما الاشتغال عنه فلا يجوز، لأن حقيقة الإنصات استمعوا له وأنصتوا ألا يشتغل عنه بغيره، من مس الحصى فقد لغى. ولذلك في الاستماع للقرآن استمعوا له وأنصتوا، أنه لا يكفي مجرد الاستماع، بل لا يصح أن يستمع القرآن وهو مشغول بجهازه الهاتف يقرأ رسائل أو يرسل أو يكتب أو بقلم أو بالمرأة مشغولة بشيء آخر أو نحو ذلك، وإنما الإنصات أن يترك ما بيده، فالمطلوب الاستماع زائد الإنصات. لكن إذا كان يكلم الخطيب أو وقع خلل أو الخطيب سأل عن شيء فلا بأس، لو أن الناس صاروا ما يسمعون انقطع الصوت فنبه الخطيب على هذا أو نحو ذلك فلا إشكال، قد ينسى الخطيب أن يفتح مثل هذا الجهاز اللاقط فينبه على هذا، بعض الناس يتورع يظن أن هذا من اللغو، ليس هذا من اللغو إذا كان الاشتغال مع الخطيب. بل جاء عن بعض السلف أن الخطيب إذا اشتغل بأمر من الباطل، يعني صار يتكلم بكلام باطل، أنه يجوز لمن حضر أن يتكلموا مع بعضهم وأن يشتغلوا عنه، وقد وقع هذا من بعض علماء التابعين، لأن ذلك ليس بمقصود في الإنصات، لا ينصتون إلى مثل هذا الباطل، كما كان يفعل بعض بني أمية يسبون عليا رضي الله تعالى عنه على المنبر ونحو ذلك، فكان بعض السلف ينشغلون بالحديث فيما بينهم ويتركونه حتى ينتهي من هذا الكلام الباطل. هذا يدل أيضا على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، لا سيما في الاستسقاء، لكنه في الخطبة يقتصر بقدر ما يكون فيه الاستسقاء. وكذلك أيضا أن من الفوائد أن فعل الأسباب مطلوب، يعني هنا هذا الدعاء هو من باب فعل السبب، وأنه لا ينافي التوكل. كذلك يستحب الدعاء بمثل هذا، وكذلك تكرار الدعاء، وأن الاستسقاء يشرع يوم الجمعة في حال الخطبة. وكذلك أيضا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه حينما دعا صلى الله عليه وسلم خرجوا في المطر الغزير، وحينما استصحى خرجوا في الشمس كما دلت عليه بعض الروايات، وقد دخلوا في المطر. وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع الضرر وكشف ذلك عن البيوت والمرافق والطرق حتى لا يتضرر الناس من أهل البلد ولا من أبناء السبيل، وسأل بقائه في مواضع الحاجة حيث الخصب والأودية ونحو ذلك. ويؤخذ من ذلك أيضا أن الخطبة لا تنقطع بالكلام الخارج عن موضوعها، وكذلك جواز الاستصحاء عند الضرر بالمطر، وكذلك أيضا يؤخذ منه جواز التوسل بالدعاء دعاء الحي، فهذا لا إشكال فيه، لا سيما في مثل الاستسقاء فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فمطروا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يقدم العباس في الاستسقاء ويقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فاسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم نبيك فأسقنا. فهذا التوسل مشروع لا إشكال فيه. أما التوسل بالأموات فهذا لا يجوز، وأما دعاء الأموات فهذا شرك أكبر. والفرق بينهما أن التوسل بالأموات أن يقول: أتوسل إليك بفلان، وكذلك لو أنه قال: توسل بجاه فلان، فهذا من البدع لا يجوز. يعني هو يدعو الله لكن يتوسل إليه بجاه فلان أو بالميت الفلاني، هذا لا يجوز وهو من ذرائع الشرك. لكن لو يقول: يا فلان أغثنا، فهذا شرك أكبر، لأنه وجه الدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى. وأما التوسل المشروع الآخر فهو التوسل بالأعمال الصالحة كأولئك الذين أطبقت عليهم الصخرة. تقول: اللهم أن يتوسل إليك بمحبتي لك، بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم نتوسل إليك بهذه الصلاة التي صليناها، هذا لا إشكال فيه. ويحتاج المؤمن حينما يستسقي أن يحسن الظن بالله عز وجل ويعظم الرغبة والرجاء ويلح ولا يقنط من رحمة الله جل جلاله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. نعم، إذا كان عندكم سؤال. ليس ذلك من الإنصات، ليس من الإنصات. نعم نعم. إذا انتهى الناس من الخطبة يقومون؟ إن كان بقي كلام في الخطبة فليس لأحد أن يقوم، يجلسون في مكانهم حتى يفرغ الخطيب، ما يقومون حتى يفرغ من كلامه تماما ثم يقومون. وليس للخطيب أن يقول قولا للناس يستدعي فيه كلاما منهم، كأن يقول لهم مثلا: اذكروا الله يذكركم، فيقول: لا إله إلا الله. ليس لهم أن يقولوا ذلك ولا أن يتكلم هؤلاء. نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فيضج المسجد يصلون. هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر المطلق بالإنصات يشمل ذلك، فلا يتكلمون بشيء مطلقا. فليس للخطيب أن يستدعي كلام الناس وأن يدخلهم في مسائل خلافية. الخطيب لا يلتفت يمنة ويسرى أثناء الخطبة، يعني هذا ممكن أن يفعله المحاضر والذي يلقي درسا ونحو ذلك، ينظر إلى هؤلاء وهؤلاء، لكن الخطيب لا يلتفت يمينا وشمالا في الخطبة ويكلم هؤلاء وكلام، إنما ينظر إلى جهة واحدة. ويشرع للناس في الخطبة كما يدل عليه أثر ابن مسعود وهو في الصحيح أنهم إذا قام الخطيب توجهوا إليه، يعني يغيرون هيئتهم في الجلوس، وكما قال الحافظ ابن حجر أنهم حتى لا تختل الصفوف وهم في أماكنهم، لكن يتوجهون إليه بوجوههم فيستقبلونه بأجسامهم، يعني يكون وجهة الناس في الجلوس إلى الخطيب وليس إلى القبلة مباشرة أثناء الخطبة. هذا هو المشروع، ولكن كثير من الناس يجهل هذا، ولربما يستقبل الإنسان الخطيب فيأتي بعض العامة من لا فقه له ولا فهم، فيشتغل أثناء الخطبة بالإشارة إليك، يعني يقول لك: استقبل القبلة. وكنت أفعل هذا دهرا، استقبل الخطيب ثم تركته لما رأيت من اشتغال بعض هؤلاء العوام، يشير إلي طول الوقت يريدني أن يستقبل القبلة، فهذا يفسد على نفسه هذا الحضور، ويكون قد لغى وأنكر سنة، فرأيت أن ترك هذا أولى من إشغال هؤلاء بالنظر إليك. نعم، ليس الحصى فقط، وإنما الاشتغال عموما، فلو أنه يعبث بساعته أو بطرف البشت أو يعبث بجواله أو يخطط في الفرش، فإن هذا يدخل جميعا، أو معه مسبحة أخرجها وجلس يشتغل بذلك. رخص بعض الفقهاء بالسواق، قالوا: إن دعت إليه الحاجة لطرد النوم، ولا يوجد ما يستثني هذا، ولكن يحتاط لنفسه لئلا ينام ويجلس في مكان بهيئة. لذلك قال بعض أهل العلم أن النهي عن الاحتباء من أجل ألا ينام أثناء الخطبة، أكد علله بعض أهل العلم. ومن الناس من بمجرد ما يبدأ الخطيب يخطب ينام، وبعضهم ليس في الخطبة فقط، حتى في الدرس. يعني أنا عدت الكلام الذي قلته في الدرس، أنه كان أمامي اثنان منذ بدأت، وإذا هم في غطيط، وأنا إذا نام أحد أمامي لا أعرف أتكلم ولا أثق بالكلام الذي قلته، أو مد رجله. نعم، تفضل. نعم، لا بأس أن يغير الجلسة أثناء الخطبة إذا تعب أو ليجدد نشاطه، ليس هذا من الاشتغال عن الخطيب بشيء، لا إشكال في هذا. لا، ذكرنا هذا، إذا رأى السحاب خاف وأقبل وأدبر حتى تمطر، فإذا أمطرت سري عنه، تقول عائشة عرفت ذلك في وجهي صلى الله عليه وسلم حتى تمطر، لأنه يخاف أن يكون عذابا كأولئك قالوا هذا عارض ممطرنا قوم عاد، يخاف يخاف، فإذا نزل المطر اطمأن ويدعو ويقول اللهم صيبا نافعا ونحو ذلك. إذا أجدب الناس وأمحلوا فإنه يجوز أن يستسقوا في غير موسم المطر، لا إشكال في هذا لشدة الحاجة، والله عز وجل يغيثهم فهم في كرب. نعم، ليس للاستسقاء يوم محدد، وإنما ينظر ما يكون أدعى لاجتماع الناس وكثرتهم، اليوم الذي لا يحصل لهم فيه انشغال فيستطيعون الحضور، يعني في يوم إجازتهم مثلا، ويكون الاستسقاء خارج البلد، لا يكون في المساجد ولا في المدارس ولا في الجامعات، وإنما في الهواء الطلق خارج البلد. نعم، تعايش في الاستسقاء، خارج الاستسقاء لا يشرع دعاء جماعي، وإنما كل إنسان يدعو بنفسه خارج صلاة الاستسقاء، ما في شيء اسمه دعاء جماعي. نعم، كيف شلون؟ على كل حال، إن كان ذلك يحصل به ضرر، كان يكون فيه غرق في منطقة خطرة، كان يكون الناس نزل عليهم مطر فحصل غرق فتجمع السحاب فيخشى من تكرر أو تفاقم المشكلة والناس في ضرر، فلا إشكال في هذا، يكون من باب فعل الأسباب إذا في ضرر معتبر على الناس. نعم، حينما يقول اللهم على الآكام و نعم الضراب، لا لا، هو يشير يعني الجهات التي يريد، يقول حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يشير بيده، لا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، فعله تشريع إلا ما دل على الخصوصية. نعم، لا، ما ينتظرون الجمعة، لكن هذا الرجل وافق أنه دخل في الجمعة ويشرع الاستسقاء في خطبة الجمعة، ذكر هذا بعض الفقهاء أنهم يمكن أن يستصحوا. هو موضع لرفع اليدين، فلو قيل بأن ذلك مشروع مطلقا لا إشكال، لأن المستسقي يرفع ولا يكون فيه تبعا للخطيب، لا يتوقف عليه، لأنه مشروع لهذا وهذا. طيب، السلام عليكم.